اصل و ثبوت الولایه ممالا اشکاله فی هذا. اولا کما قلنا المستفاد انصافا من مجموع الروایات الوارد فی ما نحن فی ان جمیع الامور العامه التي يحتاج اليها المؤمن في سلوكه الاجتماعي وفي الاداره جميع هذه الامور اوكلها الائمه عليهم السلام طبعا ابتداء من الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بالامام المهدي ارواحنا فداه اوكل الامور في ذلك كلا الى الفقيه. بعد ان تعرضنا لهذه المساله قلنا ان جمل العلماء والاعلام تعرضوا لموارد الولايه ذكرنا ذلك من قدماء اصحابنا مثل الشهيد الاول في قواعده مثل المرحوم نراغي في عوائده الى اخره و تعرضنا عباره العوائد وعباره الشهيد الاول وبالمناسبه تعرضنا لبعض شؤون الحاكم في كلمات أهل السنة كالماوردي وأبي علاء في الأحكام السلطانية طبعا كثيرة ليس غرضا. تبين من خلال عرضنا أن مثل الشهيد قدس الله نفسه لم يذكر من شؤون ما يرجع للحاكم الأمور العامة كتجنيد الجنود وجمع الضرائب وأخذ الضرائب وجعل الضرائب وجمع الأموال وجباية الفي ومحاربة العدو. هذه الأمور ذكرت في كلمات الماوردي وأبي علاء لكن في كلمات الشهيد الأول والنراغي لم تذكر. بالعكس يعني هؤلاء اكتفوا غالبا به موارد مثل اموال الايتام والاوقاف التي لا متولي لها ما شابه ذلك من الامور. ولكن يمكن ان يقال ان نظر دفاع كلن ولو لم يكن فريد لا الجهاد الابتدائي الكلام. ولكن ذكرنا أن المتأمل في عبارات المرحوم صاحب العوائد وكذلك الشهيد الأول كأنما يفهم من عبارتهما أن المراد بيان ما دلت عليه الأدلة اللفظية ابتداء. وأما من حيث ما يستفاد من مجموع القرائن فقد صرح النراقي بأن محل الولاية للفقهاء في زمن الغيبة جميع ما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنيا صرح بذلك ثم عين موارد. ظاهرا غرضه من تعيين الموارد الموارد المنصوص عليها مثل الحدود الدياد أموال الأيتام ولذا في تلك الموارد حاول التمسك بالنصوص. فأما ما يستفاد اجمالا من مجموع الادله ففي كل امر يحتاج اليه الانسان في دينه ودنيا هذا الذي يستفاد من كلماته. ومع ذلك ان شاء الله تعالى قلنا بعد ان يتم البحث في حدود الولايه واختيار الولي وما شابه ذلك نرجع للجديد في البحث عن بعض الامور المهمه التي يقال بانها من مناصب الفقهاء منها الأمور المالية منها الأمور الإدارية العامة. فإنصافا يستفاد من كلمات مثل النراغي أن كل ما يحتاج إليه الإنسان فيه الولاية والإنصاف أن هذا المعنى هو الأوفق بالقواعد. يعني حقا يقال الشيء الذي يستفاد من لسان الأدلة هذا المعنى. وقد ذكرنا سابقا أن الأحكام التي يواجهها الإنسان ويلاحظها الإنسان بالنسبة إلى المجتمع الديني أو غير المجتمع الديني وصولا على أقسام ثلاث. القسم الأول الأحكام والأمور التي بطبيعتها اجتماعية أصلا ليست فردية كالقضاء. القضاء مورده رفع الخصومة بين اثنين ليس أمرا فرديا بل بحسب ارتكازات العقلاء وهي المناخ الطبيعي لفهم النصوص. يعني الارتكاز هو المنبع الطبيعي لفهم الناس. هذه الأمور من شؤون الإدارة من شؤون الحكومة من شؤون الحاكم القضاء الحدود الديات مثل الروايات الواردة في باب الجهاد. هذه الأمور بطبيعتها اجتماعيتها و به طبیعتها حکومیتون. فاذا ورد عندنا روایات فی باب الحدود، فی باب الدیار، فی باب القضاء مثلا، طبیعتا هذه الروایات تحمل علی الولایه و الحکومه، طبیعتا لا معنا لان تحمل علی الفرد. ولذا ذکرنا سابقا ان هذه الاحکام ولو من حیث التعبیر، سیاق التعبیر فیها کالتعبیر فی بقیه الاحکام الاسلامیه، لكن صرح حتی فقهاء السنه بان المراد مختلفون. مثلا قوله تعالی اقیم الصلاه و قوله تعالی فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده، به حسب التعبیر الادبی واحد لا فرق بینهما، لكن اقیم الصلاه خطاب لكل فرد من افراد الامه و فجلدوا كل واحد خطاب للحكام، او ان شئت فقل خطاب للمجتمع الاسلامی بما هو مجتمع من قبیل العام المجموعی، ليس خطابا لكل فرد فرد ان يجد الزاني والزانية لا يلزمون هر جنة. فظاهر التعبير واحد لكن المراد مختلف، الدليل قام على اختلاف المراد في هذا الأمر. فهذا القسم من الأحكام إنصافا، وهذا هو الذي أراد الشهيد البيان، إن الشهيد لما يقول الحدود والدياد والقضاء والشهادات تناط بنظر الحاكم، مراده استظهار أن هذه الروايات وإن لا يذكر فيه الحاكم وإن لا يذكر فيه الفقيه، المراد الجدي هو الفقيه. مثلا إذا قال إن الرجل يقام أنه مثلا يثبت بإقراره أربع مرات، يعني أربع مرات عند الإمام عند الحاكم، لا أربع مرات عند كل شخص، حتى وإن لم ولو في بعض الروايات موجود عند الإمام، حتى وإن لم يذكر عند الإمام، اصولا طبیعت الحدود و الدیات و القصاص و القضا و الشهادات طبیعتها انها من شؤون الحاکم. خب و انا اتصور ان الشهید الاول مراده بیان هذه النکته، ان هذه الروایات الوارد في الجهاد، الروایات الوارد في القصاص في الحدود في الدیات في القضا في الشهادات، كل هذه الروایات المراد الجدی هو الحاکم، هو الذي يقوم به. و هذا كلام متین و صحیح انصافا مطابقا للارتكاز العقلائي. و ذكرنا صاحب القسم الثاني ما كان فيه نقص و ولايتون ولكن بطبيعته عين لها شخص لرفع النقص، جاء في كلمات الشهيد وفي كلمات العوائد وفي غيره، بل في بعض الاجازات الشرعيه اموال الغير والقصر وما شابه ذلك، جاء في بعض عبارات انه من شؤون الفقهاء من شؤون الحاكم. المراد بذلك كما شرحنا أمس، يعني شرحنا في الأبحاث السابقة، أن هذه الأمور وإن تحتاج إلى ولاية، إلا أن هذه الولاية في طبعها الأولي شخصية، عند بروز المشكلة تصبح اجتماعية. فمراد مثل العوائد وغيره، الأموال الأيتام، أموال الوقف، مجهول مرادهم، مرادهم ان اليتيم ابتداءا مثلا الوصي الذي جعل والده عليه هو المسؤول له، ولو في اليتيم نقصون، ولو في الصغير نقصون، ولو في اليتيم مجنون نقصون، ولو في السفيه نقصون، لكن ابتداءا اساسا الولايه فيه شخصيه. وهذا عده من الموارد ذكرها في العوائد وفي الفوائد الشيء الثاني ان نرى ومرادهم قدس الله اسرارهم ان كان انسان يتبادر الى ذهنه انه من وظیفه الفقه فوالله، اساسا ليست من وظیفه الحاکم، اساسا شخصیت الولایه فی حال جبر النقص، هذا الولایه اساسا و فی طبیعتها شخصیت، لكن اذا فقدت الولایه شخصیه فتصبح القضیه راجعه الى المجتمع، فثانیا تصبح قضیه اجتماعیه، و كل قضيه صارت اجتماعيه يرجع امرها الى الحاكم حسب القاعده العامه. ولذا اذا صغير لا وصي عليه الحاكم يعين. و سبق ان شرحنا سابقا اظن مساله 60 63 من اجتهاد التقليد في العرف، يقول للحاكم الشرعي ان يعين القيم على الايتام والصغار وما شابه ذلك. و کان الاستاد سابقا یناقش فیه و لاحقا اکثر اسید خوی قدس الله نفسه، طبعا کان یناقش سابقا به ان دلیل دل علی نصب الفقیه قاضیا، لكن هذه الامور ان القاضی عین القیم للاموال هادا لم یثبت، هادا مناقشته سابقا کما فی التمرین. اخیرا ناقشه فی ان الدلیل علی الناس لا یوجد ان الفقیر لیس منصوبا، و طبعا بعد طریق اولا فی مناقشه. نحن سبقا شرحنا ان ما افاده فی العربه هو الاوفق بالقواعد، انصافا ما افاده صاحب العربه من ان الفقیر له ان ینصب القیم، یعنی اذا لم یکن قیم شخصی فالفقیه یعینه یرجع امره الى الفقیه. طبعا فی العوائد استدل لذلك بما ان هذه الموارد فی تصورنا اساسا لیست من دارت ولایت الفقیه، لیس من المهم کان فی نظر ان تعرض لعبارت العوائد واحد فواحد، لكن یطول ذلك. نحن نتعرض بالعنوان الاجمالی و فی العنوان التفصیلی نتعرض مثلا لاموال الدول الاسلامی، موارد الدخل، هذا نتصور اهم من خصوص اموال الايتام و شابه ذلك. على این طبعا صاحب العوائد حاول ان يصل ذلك بالآيات والروايات كذا، و لو دخلنا في هذا يطول الامر كثيرا. نحن في تصورنا ان طبيعه هذه القوانين تقتضي هذا الشيء بلا حاجه الى خصوص النصوص الخاصه في المقام كما هي موجوده، نصوص الخاصه بهذا المعنى نيكالا فيجوز للفقيه. و نحن عندنا اهم نقطه كما اشار اليه الاستاذ ايضا في التنقيح لكن لم يرتضي به، اهم نقطه في ارجاع هذه الامور الى الفقيه، اهم نقطه في الفهم العرفي المتعارف الارتكازات العرفيه في فهم ان من جمله مناصب القاضي ان الحاكم هذا الشيء، يعني نقول في زمان صدور النص بل في زماننا هذا كان المتعارف ان اذا كان شخص مات ولم يعين وصيا يرجعون الى القاضي والقاضي يعين عليهم بس قيما. وطبعا الاستاذ ناقش في ذلك قال انه لم تثبت هذه الملازمه هنا، يعني مناقشته ان صح التعبير في الصغرى لا في الكبرى، يؤمن بالكبرى، يعني اذا جعل شيء لشخص ملازماته العرفيه التي في نظر العرف مرتبطه به تثبت ايضا معه. مناقشته في ان هذا من اللوازم من الملازمات ام لا، مثلا ذكرنا سابقا انصافا من يراجع التاريخ يجد بوضوح ان تعيين الهلال كان بيد السلطان وبيد القاضي، فاذا فرضنا ان الامام الصادق قال فاني جعلته حاكما يعني يرجع اليه في امر الهلال ايضا. الاستاذم يوافق على الكبرى انه الملازم اذا ثبتت صحيح، مناقشته في الصغرى ان هذه الملازمه ليست بينه، لأن المعيار في الملازمة وضوح الأمر لا أنه مجرد وجود بعض الحالات في الخارج، بحيث أن الذهن أصولا ينصرف من الملزوم إلى اللازم، لابد أن ينصرف. ونحن قلنا في محله أصولا في بدايات الأمر مثلا في مسألة الهلال، الآن مشير مسألة الهلال لم يكن لعله ملازم، لكن فيما بعد صارت الملازم. وفي رواية عمر بن حنبل يقول فرجعوا الى السلطان او القضاة. سبقا شرحنا مفصلا السر في الفرق بين السلطان والقضاة، لماذا قال الراوي السلطان او القضاة؟ قلنا هنا اتجاهين اساسيين، الاتجاه الاول بتقريبات مختلفة عادة ما سبق ان المراد بالسلطان هو القاضي، مثلا المراد بالسلطان هو القاضي، مثلا تقریبه للاستاد اطال الله بقاء سید سیستانی انه فی الامور المهمه کانو یرجعون فی القضاء الى نفس السلطان، فالمراد من السلطان هو القاضی، فبناء على هذا روایت عمر بن حنبل کلا فی القضاء من اراده و من سلک هذا المسلک. الرأی الثانی فی هذه الروایه ان السلطان ذکر فی السؤال لنکته لیس المراد به هو القاضی، الظاهر من السلطان القوة التنفيذية، قوة إجرائية باصطلاح، القوة الإجرائية التنفيذية في قبال القضاة القوة القضائية، إرجاع أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى دليل. فلذا الذي نفهم من الرواية سؤال الراوي عن قوتين، عن سلطتين، سلطة القضائية وسلطة التنفيذية. اما السلطه التقنینیه به اعتبار ان امرها الى الله و الفقیه شأنه الاستنباط، و رجوع الى الفقها فی مقام الاستنباط سیرتون قطعیتون بین المسلمین فی زمان صدور هذا النص، قطعا المسلمون کانو یرجعون الى الصحابه ثم الى التابعین فی الافتاء و الاستفتاء، حالا مسلم جزمن مسلمون به ملا شبهت فی. و سبق انشرانا ان جمله من العام جعل الاجتهاد و الافتاء حتی لرسول الله صلی الله علیه و سلم علیه الان که ما کان من المسلم قطعا ان جمله من الصحابه و فی ما بعد التابعین ثم الفقها کانو یفتون و فتاواهم حجه و المسلمون ينظرون الیها که انها حجتون فی ما بینها بین الله، فلذا بقی هناک از سلطه تنفیذیه و سلطه قضاییه. فاذا قال علیه السلام بعد ذلك کله فانی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی هو حاکمون فی السلطتین القضائیه و تنفیذیه. و اما سلطه تشریعیه قطعا یرجع الفقیه به اعتبار مستنبر، فرجوع الفقیه اساسا یکونو فی السلطات الثلاث التقنینیه به اعتبار الاستنباط، الفقیه لیس مقننن، المقنن هو الله سبحانه و تعالی. السلطه تقنینیه و سلطه القضائیه و تنفیذیه به روایت عمر بن حنبل از سلطان اول قضا. و نحن نقول انصافا من یراجع السیر الخارجیه اذا کان هناك صغیر او مجنون او شخص کانو یرجعون للحکام، هذا متعارف من یراجع الروایات من یراجع شواهد تاریخیه، هذا من المسلم. فهینه اذن الامام لما قال جعلتو علیکم حاکما یرجع الیه، فلذا سر الخلاف بین مثل سید الیزدی رحمه الله صاحب العروه و مثل الاستاذ و من سلک مسلکو، از سید الیزدی یقولی قال الامام جعلتو حاکما من شؤون الحاکم نصب الغیر بالملازمه العرفیه لا بالملازمه العقلیه، و سید الامام یقول الملازمه لیس واضحه لم یثبت ان من شؤون الحاکم نصب الغیر، کذالک من شؤون الحاکم او السلطان مثلا فی هذه الایام نحن فی ایام الحج تعیین الهلال، مثلا تعیین الموقف، الموقف یکون هذا اليوم او ذاک اليوم، هذا من جمله شؤون الحاکم. فاذا قال جعلت علیکم حاکما یعنی الفقیه اذا حکم بثبوت الهلال یثبت لغیر کیوان صار واضح. فقرضی کان ان هناك القسم الثانی من الامور، قسم من الامور التي قطعا الولاية فيها شخصيتون لكن مع فقدان الولي شخصي انصافا، هذه الموارد ذكرها في كتاب العوائل الثانية ثالثا رابعا لا حاجة الى التكرار، طبعا استدل عليها، فبما انها موارد جزئية نحيلها الى الفقه ليس غرضنا ان ندخل فيها، تقريبا نحن في ابحاث الاصول لا في الفقه. وكيف ما كان انصافا هذه الامور بعد ان اصبحت اجتماعية يرجع فيها الى الحاكم. القسم الثالث الامور التي يشك في انها اصولا من وظائف الحاكم ام لا اذا لم يتضح المراد، مثلا منها على ما هو المعروف ثبوت الهلال، ويكفي في ثبوت الشك في مثل صاحب النراغي نفس الشك في لم يؤمن ان ثبوت الهلال من حكم الحاكم، هو نفس النراغي مع انه اسس قاعده كليه كل ما كان امرا راجعا للدين والدنيا يرجع للفريق الهلال توقف، وهذا هو سبب توقف جملة من الأعلام في الهلال، يعني جملة من الأعلام الذين آمنوا. طبعا في ثبوت الهلال بالخصوص مضافا إلى أدلة ولاية الفقيه أو ولاية في أمور العامة له، إضافة إلى ذلك بعض الروايات موجود ذاك إلى إمام المسلمين إنصام السمنة من أفضل أفضل، لكن تلك الروايات بأجمعها ضعيفة سندا، هي ثلاث روايات أربع روايات كلها ضعيفة سندا وتترتب عليها فوائد مهمة الآن ليس القرار ذلك. الان كيف ما كان باستثناء ذاك الدليل ما قطع النظر عن ذاك الدليل الخاص الوارد فيه تمسكوا باطلاقات ادله ولايه الفقيه هنا الكلام، فاني قد جعلته حاكما انصافا هناك امور يشك في انها من الامور الفرديه ام من الامور الاجتماعيه، مثلا نلاحظ عند السنه عند بعضهم عند جمله منهم هلال رمضان من الامور الفرديه، هلال شوال من الامور الاجتماعيه، فرق ما بينهم. ولذا قالوا بالنسبه الى شوال من راى الهلال بعينه او سمع او شهد عنده شاهدان هو لا يفطر، باعتبار ان عيد يوم شوال يترتب عليه صلاه العيد، وصلاه العيد من شؤون الحكومه ذاك الوقت. ف فليس يقام صلاة العيد إلا بالرؤية العامة لو ما حكم به شهر، بخلاف صوم شهر رمضان يصوم لنفسه. ألين ليس غرض الدخول في تفاصيل الأقوال بين المسلمين في هذه المسألة؟ هذه المسألة يشك في أنها من القسم الأول، يعني من الأمور التي طبيعتاً هي اجتماعية، و من جملة الأمور صلاة الجمعة. نحن سابقاً شرحنا، لعلنا إن شاء الله بعدنا سابقاً أنه نتعرض له، شرحنا أنه يستفاد من جملة من الروايات القطعية التاريخية ومن السيرة القطعية الآن بين السنة أن صلاة الظهر من يوم الجمعة تختلف عن بقية صلوات الأسبوع تماماً، فلو بحسب الظاهر صلاة و هي أساساً صلاة الظهر. سبق أن شرحنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عند هجرته إلى المدينة أول ما أقام صلاة الجمعة، والصلاة آنذا كانت ركعتين، ففي الواقع صلى بهم صلاة الظهر ركعتين. قلنا تقريبا بعد حدود 18 شهرا بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه زادت الصلاة، لإلا أول ما جاء إلى المدينة إلى حدود سنة ونصف كانت الصلاة ركعتين ركعتين، كل الصلوات الخمس اليومية ركعتين ركعتين. في السنة الثانية من الهجرة في حدود شهر رمضان، وفي رواية أصحابنا نصف من شهر رمضان بمناسبة ولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، زاد رسول الله في الصلاة. فالرسول صلى صلاة الجمعة كبقية الصلوات ركعتين لا خصوصية فيه، ثم خطب قبل الركعتين فجرت السنة بذلك من رسول الله، و حينما زاد رسول الله في الصلوات في صلاة الجمعة لم يزد، كما في صلاة الصبح لم يزد، كما في صلاة المسافر لم يزد، عدة صلوات ما زاد فيها، صلاة الجمعة و صلاة المسافر لم يزد فيها رسول الله، بقي على حالها بركعتين مع خطبتين قبلهما. و لا اشكال قطعا الان از سیر القطعی بین المسلمین ان امام الجمعه یختار من قبل الحاکم بخلاف امام الجماعه. نه رکعه واحده زاد و لم ينقص السر. سنت بیدی بعد غیر مصلحه فی ذلك زیاده بعد ذلك فتكون يعني هاي تبقى على الاصل ركعتين الا ما زاد. هل في الرواية موجودة زاد في المقر ركعتين في السفر؟ إذن زاد في السفر، زاد في السفر لا بس بيده بخصوص المغرب، لأن التأكيد في المغرب كثير جدا استدرك يحتاج إلى شرح آخر. على عين النفس النبوية وصلت إلى كمالها المطلق كما في الروايات، وفوض إليها أمر الشريعة المصلحة هاتلة ليوم القيامة. فتبين بإذن الله هناك أمور من القسم الثالث، وإلى يومنا هذا فيه شك أنه من قبيل ما للسلطان أم لا. طبعا هناك أمور عامة بين المسلمين كثبوت الهلال، إلى الآن بين المسلمين اختلافهم إذا حكم الحاكم يثبت على عامة المسلمين أم لا. وهناك بنقل لي ما رأيت في تاريخ أبي الفداء المختصر في تاريخ البشر، أبي الفداء هو أمير حلب كان من الأمراء في سنة أظن 720-730 هالسنوات فوق 700، يقول وقفنا بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلال. إذا هو أمير ويبدو أنه ذاك الزمان ما كان مشكلة الوقوف يومين، الاحتياط اللي الآن معروف عند الشيعة، يبدو فيما بعد القضية أصبحت بلون سياسي. والله يقول وقفنا بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلال. وكيف ما كان، فهل مسألة الهلال في ذي الحجة أمر اجتماعي، بيان الموقف أمر اجتماعي ام امر فردی؟ اول الهلال فی شهر رمضان، اول الهلال فی شهر شوال؟ بل امر فلا ذلك، نحن سبقا شرحنا فی باب الصبح تفاصیل هذه الامور. اصلا الهلال مطلقا، مثلا رجل له دین على شخص في اليوم الخامس عشر، بس لم يثبت الهلال في عملی كلامه، عند الحكومة اليوم خامس عشر، عند هذا الشخص غدا يوم الخامس عشر. ففي باب الديون والآجال، يعني الرجوع الى الآجال لا يختص بهذه الامور. الان كيف ما كان ذكرت لكم أمثلة. وأما فيما يتعلق بفقه الشيعة مثلا الخمس كما قال الشيخ في ولاية الفقيه، الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه المكاسب في ولاية الفقيه، وأما مثل الخمس لابد أن يثبت أولا أن الشارع يريد هذا الشيء خارجا قطعا، فإذا أراد هذا الشيء وجمع هذه الأموال الفقيه هو المتولي، ولذا أن الخمس يكون أمره بيد الفقيه. بحيث إذا أمر يجب على الغير الاتباع. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ممن لا يرى ذلك وأنه يكون الآن فيه راجعاً الثاني غير ذلك من الموارد، ليس قاضي الآن استقصاء الموارد الفقهية. على أين هناك تبين بإذن الله تعالى أن أصولاً ما جاء في شريعتنا على أقسام ثلاثة، قسم قطعاً من الولاية، حدود و ديات و قال أصلاً طبيعة ولائية لا يعقل فيها غير الولائية، و قسم طبيعة ولائية لكن شخصية ابتداءً عند المشكلة الاجتماعية، و قسم مشكوك. و في القسم المشكوك في قسم منها من بين المسلمين اختلافهم من الصدر الأول إلى يومنا هذا، مسلمين و شيعتان و سنتان لا تتصورون الخلاف، نعم هناك احكام خاص بالشيعه كالخمس مثلا، وان خمس ارباح المكاسب مثلا ياخذه الفقيه له الحق ام لا. هذا بالنسبه الى اجمال المطلب. فالثابت بالمقدار الاجمالي ان الامور الاجتماعيه بطبيعتها راجعه للفقيه، و ذكر هناك خصوصيات لهذه الامور الاجتماعيه، بيان الخصوصيات تحتاج الى دليل خاص ده. ثم هل يمكن أن تستفاد به الصلاح أن يستفاد من مجموع الآيات والروايات المباركة أن هذه الأمور التي به الصلاح الآن موكولة إلى الفقيه إلى ولي الأمر يمكن أن يستفاد من مجموع الآيات؟ انصافا من مجموع الآيات والروايات يمكن أن يستفاد. مثلا هذا مستدل به الماوردي، يا داود و انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالناس بين الناس بالحق. یعنی من جملة شؤون الخليفة اساسا الحكم بالحق. فقد سبق ان شرحنا كرارا مرارا ان الحكم في الآيات والروايات وكلمات الفقهاء استعمل بمعاني مختلفة، منها الحكومة ومنها خصوص القضاء. فإذا كان المراد فحكم بين الناس بالحق يعني خصوص القضاء، هذا دال على منصب القضاء وأن الله سبحانه وتعالى جعل منصب القضاء أساسا لأنبيائه، كما في تلك الروايات المعروفة جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، فحكم بين الناس بالحق. وإذا حمل الحكم على مطلق الحكومة أوسع من القضاء، والحق بمعنى هو الثابت هو الواقع عن نفس الأمر، والمراد بذلك أن لكل شيء واقعا ولا بد للحاكم من الوصول إلى الواقع، لا يتصور أن الأشياء نسبية لا واقعية. هنا كل شيء كما في رواية أن الإمام رواية مفصلة جلس على السفرة قال إن لكل شيء حق، حتى لهذه السفرة حق، لهذا الخبز حق، لهذا الملح حق. فهناك لكل شيء المراد يعني مثلا الملح لابد أن يتصرف فيه بتصرف معين، الخبز يتصرف كل شيء. فالشارع ولذا قال إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى الحد، وقلنا على من تعدى الحد لعله أصح، على من تعدى الحد حدا. فاحكم بين الناس بالحق بناء على هذا يعني أن الحاكم من شؤونه ومن وظيفته أن يجري الحق في جميع شؤون المجتمع، في المجال الثقافي، في المجال العسكري، في المجال الأمني، في كل الجهاد لابد أن يجري الحق. تمسك الماوردي بمثل هذه المبارك بمثل هذه الآية المباركة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني أن الحاكم لابد أن يخلع أنانيته من نفسه، ينظر إلى الأمور بواقعها لا بما هو يحبها ويشتهيها. أساس العمل أفرض عنده في النزاعات خاصة يميل إلى أحبائه إلى أصدقائه إلى قراباته، هذا لابد أن يخلع هذه الخصوصيات والأنانيات من وجوده، ينظر إلى الحق، ينظر إلى الشيء الذي يتطلبه الحق منه، الواقع منه الثابت، يخضع لذاك. وأما شهواته، ولذا أصولا قلنا الولي لله من ليس بينه وبين الله حجاب، قال الراغب الاصفهانی ولی شی اذا کان بعده بلا توسط فاصل اجنبی بینهما. تعبیر جمیل. اصلا من یکون ولی الحق ولی الله یعنی لا یکون بینه و بین الله فاصل من مال من جاه من شهوات من نساء من کل ما یتصور من هذه الامور، لا یوجد ما لیس من الله ما لیس من الله بینه و بین الله. فیقول الله سبحانه و تعالی فاحکم بین الناس بالحق، یعنی دائما انظر الى حقائق الاشیاء و الى الواقع الموجود. و اما نزاعات شخصی اللي في عندك، شهوات و نزاعات و عصبیات و قرامات و بهلاله، هذه الامور لابد ان لا یؤثر فيك ابدا ولا تتبع الهوى سيضلك عن سبيل الله. انصافا هذه الآية المباركة من الآيات الجامعة لوظيفة الحاكم. الحاكم دائما، وانصافا المستفاد من مجموع الروايات أنه وظيفة الأنبياء، أنه وظيفة الأئمة عليهم السلام، وفي زماننا هذا وظيفة الفقيه أيضا كذلك. يعني الخطاب نفس الخطاب يوجه للخطيب إلى الفقيه أن يتبع الحق، أن بإسا يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى ليس له. هذا انصافا استدلال جميل من الماوردي بالآية المباركة. قد يتمسك بهذا الآية المباركة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، یعنی که انما الآیه المبارکه تعربت لشؤون رسول الله، الامر بالمعروف نهی عن المنکر، یحل لهم الطیبات یحرم عليهم الخبائث یضع عنهم اسرهم الصعوبه والشده والاغلال التي كانت عليهم. فيستفاد من هذه الآیه المبارکه اوصاف لرسول الله، نبی أميون مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحل لهم الطيبات. ولكن من يراجع التفسير هذا الاستظهار لا يستفاد منه، ظاهر أنه بل هو فهم القائل الذين يتبعون، ولو المراد به المؤمنون، الذي يجدونه يجدونه يعني مراد به اليهود. الآية المباركة ناظرة إلى بعض الاصطلاح أمور الباطلة التي أحدثه اليهود في شريعة موسى عليه السلام، حرموا على أنفسهم أشياء، وضعوا آثار على أنفسهم، شد على أنفسهم وأغلاب. فالله سبحانه وتعالى يقول لليهود انظروا إلى التوراة الأصلية، راجعوا إلى التوراة، هذا النبي مكتوب عندكم في التوراة مكتوب في الإنجيل، ومن أوصافه أن جملة من الطيبات التي حرمتموها على أنفسكم يحلها، والخبائث الذي أحللتموها هو يحرمها، والمشاكل والعقد التي أوجدتموها على أنفسكم والأغلال هذا يرفعها رسول الله. ليست الآية المباركة بصدد المقام، مقام باصطلاح الحكومة والإدارة، ذكره فيما نحن فيه، بل من جملة الآيات ولينصرن الله من ينصره إن الله لغبي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. تقدم في كلام الماوردي إذا تلاحظون قال الذي يلزم الحاكم من الأمور عشرة أشياء، أحد حفظ الدين على أصوله المستقرة. إنصافا هذا من جملة الحكومة الدينية إيجاد وإقامة الشؤون الدينية خارجها، مضافا إلى الأدلة التي موجودة في الروايات ونذكرها إن شاء الله تعالى. نحن نتصور هذا المعنى ولا بأس به وإن لم يستدل مشهور بها. حاصله نحن في تصورنا أن الأمر مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذا عند التحليل مادة وهيئة، صلي مثلا، صلوا كما رأيتمون أصلي، يا جئني بماء، هذا عند التحليل مادة وهيئة. المادة أصل المتعلق، أصل الطبيعة إتيان الماء مثلا، الصلاة مثلا، هذا المراد. و مفاد الهيئه الحث و تأكيد على اتيان و تحقق هذا خارجاً، يعني بعبارة اخرى النظر في الهيئه الى دعوة الشخص على اتيانها خارجاً، اتيان هذا العمل، مجيء بهذا العمل خارجاً، بنحو يس به اصطلاح يصح صدوره منها عن صدور هذا العمل منه لا بنحو يثبت في ذمته كدين. طبعا هذا يحتاج شرح مفصل اجمالا. ولذا المفاد من المادة والهيئة مجموعا عبارة اتيان المادة في الخارج بعد اجبار الشخص و بعثه على الاتيان، فلذا تحقق المادة في الخارج مطلوبا، كما ان المطلوب الاخر قيام هذا الشخص به صدور هذا العمل من. ولذا كما انه مطلوب بنفسه يصلي، اداره الحاكم انه لا يصلي يعذره حتى يصلي. یعنی یستفاد من از سیغه ان اتیان هادا ایغا مطلوب خارجه. ولی در جائف روایات اذا فرضنا مثلا به شدت الامور لم یحج الناس یجب علی الحاکم به رواية حاکمه ان یعمر الناس بالحج و اداره ان الناس لا یزورون قبر رسول صلی الله علیه علی. یجب علی الحاکم ان یبعث الناس على زیارت قبر النبی و المقام عنده فی النسف هاکده و فی ذیل هذا النس فإن لم یکن لهم مالون اداه من بیت المال. یعنی حینه اذن قضیت و زیارت النبی تخرج عن کونها تکلیفا شخصیا، فکأنما زیارت النبی لها حیثیتان، حیثیتان الفرد یقوم بها و حیثیتان المجتمع یقوم بها. الفرد متى يقوم بها؟ اذا هو متمكن يريد يقوم. و اما اذا فرضنا ان الافراد لم يزوروا قبر النبي حينئذ تكون الحيثيه اجتماعيه، المجتمع الاسلامي عليها ان يزور قبر النبي، والمتصدي للحيثيات الاجتماعيه هو الحاكم، فالحاكم يبعثهم لزياره قبر النبي. لا يعني ابتداء هذه النقطه اذا ثبت يحل به كثير من المشاكل. هذا الذي قال إقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة من شؤون الحاكم. إذا فرضنا أن المجتمع الإسلامي يتظاهر بعدم إقامة الصلاة، بعدم إتيان الزكاة، لابد للحاكم أن يقيم ذلك. هذا الذي قاله الماوردي، هذا غرض الاستشهاد بالآية وتفسير عبارة الماوردي بإمكان السنة. حفظ الدين على أصوله المستقرة. وفي الآية المباركة الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. یعنی نستفید من هذه الآیات المبارکه ان من جملة شؤون الحكومة اقامة اصول الدين، هذا من جملة شؤون الحكومة. و تقریب الاصولی ما ذكرنا من ان المستفاد من مفاد الهيئه، یعنی نفس ایجاد شيء مطلوبان. طبعا المطلوب الاساس قیامه. نه هم امر معروف فقط خودش انجام بده، امر معروف این مطلقه دیگه، همه اینا. نه نه اقام الصلاة داره، اقام الصلاة. بله انصافا فهمیده بشه ادا شکنا فی مثل هذه الآیه الروایات الآتی التي نقرأها فی هر کفایی ان شاء الله تعالی علی اینکه به مکان یستفاد من جمله من الآیات بعض شؤون الولی و بعض شؤون الحاکم. طبعا من الروایات یستفاد اکثر هذه بعض الآیات و بعض الشؤون. غدا إن شاء الله تعالى غد بعد أسبوع، لأن الأسبوع القادم أطلق، نتعرف لما يستفاد من مجموع الروايات من شؤون الفقيه الحاكم. صلى الله على محمد وآله.